بحبيبي ها يا سعدي هناك حب الهادي زادي طهما أحلاك دعني عند الهادي يا سعدي هناك حب الهادي زادي طهما أحلاك حب خير الورى طاب الهيام والغرام الهيام والغرام يا روحي عند المرقام عند باب السلام عند باب السلام يا حب خير الورى طاب الهيام والغرام الهيام والغرام يا روحي عند المرقام عند باب السلام عند باب السلام انصر روحي انصر روحي